أو غير عالمة لا شيء عليها كف به لعدم تفيه وظاهر كلامه، واختارها ابن حامد أنها تلزمه للعموم وهما في القيمة. وصفها بالصبي قال أنها كالصبي. إذا قلنا أنها مطاوعة له الصحيح أن عليها التقارة كما أن عليه التقارة، وحين قلنا أن التقارة تلزمه قياسا على تقارة من واقع أهله في نهار رمضان ومن أتى أهله وهو محرم فهي محرمة، وكذلك الحال بالنسبة إليها كذلك حكم الإجماع. وهما في القيمة، والكفارة للفقراء وتجزئ إلى مسكين واحد كنذر مطلق، وتسقط بالعجز عنها على الأصح. الكفارة الوقت تدفع لمن؟ للفقراء. أراد أن يقول المصرفة تدفع للفقراء، يعني ما تدفع الناس إلا من كانوا مستحقين. نعم. وتسقط بالعجز عنها، لأن الأعرابي الذي جامع أهله في نهار رمضان وصف النبي صلى الله عليه وسلم كان ما عندي شيء، فبالصدفة جاء رجل ومعه مثل فيه تمر وقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا الأعرابي وتصدق به كفارة على خطيئته. قال الأعرابي والله يا رسول الله ما بين لابتيها أفقر مني، يعني المدينة بين الحرة والحرة ما في أهل بيت أفقر مني، أنا أخرج لهذا الشيء كان في مهلك يطلب النجاة مما وقع فيه، يوم جاء الفرج طمع فيه بما رأى ذلك فأعطاه النبي قال صدق به على أهل. اللهم صل على أهله. فشاهد لما قال تسقط بالعجز ان من وجبت عليه الكفاره ولم يجد ما يكفر به سقط عنه الفرع. تقرا فرعنا لبعدك. فرع الوطء في الحيض ليس بكبيره خلافا للشافعي، وانما شرعت الكفاره زجرا عن معاودته. الشافعي رحمه الله قال من جامع اهله ويحايد فهو ارتكب كبيره من الكبائر، والكبائر لا توبة لها إلا بالاستغفار والندم والتوبة. يعني الكبائر هذه لا بد لها من توبة، الذنوب الكبيرة لا بد لها من توبة، الصغائر قد يكثرها الاستغفار وتكثرها الحسنات الماحية والصدقات، أما الكبائر من الذنوب فلا بد لها من توبة. ما معنى التوبة؟ الإخلاع والندم على أن لا يعود. فإن الشافعي رحمه الله قال من جامع أهله في حائط أو ارتكب كبيرة من الكبائر لابد أن يستغفر فيه، والعادة أن الكبيرة لا كفارة لها، العادة أن الكبائر هذه لا كفارة. وإنما شرعت الكفارة زجرا عن معاودته، ولهذا أغنى وجوبها عن التعذير في وجه، وعنه ليس عليه إلا التوبة. ماذا أغنى وجوبها عن التعذير؟ أن أراد أن يقول أن الله نهى عن هذا الفعل، ولو أن امرأة أكرهها زوجها فأتاها وهي حائض واشتكته للحاكم هل يعاقبه ولا ما يعاقبه؟ لو لم تكن كفارة لعاقبه الحاكم. العقوبة ليست حد، في فرق بين الحد والتعذير. الحدود هي العقوبات المقدرة التي فرضها الله على بعض الجرائم، لكن التعزير ليست عقوبة محددة، التعزير عقوبة يضعها الحاكم حيث يرى المصلحة. مثلا لو شاهد أن إنسان دائما يفتن بين الناس وإليه له أن يعاقبه، بس ليست عقوبة حد، عقوبة التعزير. فالحاكم له أن يعزر حيث يرى المصلحة، والتعزير طلبه بقدره. بعض الأئمة كالمالكية يرى أن الحاكم أن يقتل إذا رأى المصلحة في ذلك، لو رأى إنسان مصلحته كبيرة جدا في البلد يفتن الناس إليه أو يبعدهم عن السلم والطمأنينة أو يذيع بينهم الفاحشة ورأى أنه لا يمكن مصلحة إلا بهذه، أخذ من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حج شارب الخمر قال فجلدوه فإن عاد في الثالثة والرابعة فاقتلوه، مع أن هذا من أخذ به إلا قليل من الأئمة،

إذا وصلت عمرها 18 سنة تدري من الحيض، فيما دون ذلك لا تحيض، هكذا يقولون. لكن الصواب قلنا أغلب الفتيات سيما الناضجات اللي يعني في أسر تأكل طيب وتعيش طيب، خلافا اللي يكون في البادية وعيشه قليل أو في قرى وعيشه قليل، يختلف من حالة إلى حالة. لكن الشاهد أن قول عائشة رضي الله عنها هل يدل على أن من بلغت 9 سنين لا بد أن يلزمها دم؟ فلا أدري وجه الاستدلال، ليس في دلالة، لكن كأنه أراد أن يقول أن من بلغت هذه السن يلزم أهلها أن يكلفوها بالصوم والصلاة والاستدلال، تحتجي وتغطي وتكون بالأمور الشرعية. نعم نعم. قال الشافعي قال الشافعي كلامه صحيح، ما يصير تلبيه هذا الموضوع. كلامه إذا بلغت المرأة 9 سنين هي امرأة صحيح، ما خلفنا إلى ذلك. لكن هل يستدل به على أن الحيض بحيث هذه السن؟ ما في دلالة على قول عائشة، ليس بقول عائشة ولا معنى. قال الشافعي رأيت جدة لها 21 سنة. رأى جدة لها 21 سنة، احسبوها متى تضع البنت ومتى تتزوج بنتها ثم تلد. إذا قلنا 9 سنين ثم تزوجت وبعد سنة تلد، يعني في العاشرة، بنتها لابد أن تبلغ 9 سنين يكون كم؟ 16 سنة. بنتها تزوج ثم تلد، يعني كان أراد أن يقول في الثانية والتاسعة. يقول الشافعي رحمه الله رأى جد عمرها كم؟ وذكر ابن عقيل أن نساء تهامة يحطن للتسع سنين، وظاهره نساء تهامة أي تهامة غير نجد، أرض العالي سموها نجد منخفضا سمى تهامة. لما قال ابن عقيل نساء تهامة خصص هذا الجزء من الأرض لأن بنات هذه الديار يحطن في 9 سنين، إيش يستفاد منه؟ يفهم منه أن خلاف هذا النوع من الناس لا يحطن في هذه السنة، في هذا السن تجاوزنا ذلك، قد يكون في 11-12 سنة. نعم. وظاهره أنها إذا رأت الدم لدون 9 سنين فليس بحي. ظاهره الضمير في ظاهره يعود على أي شيء؟ ظاهر نص المؤلف، ظاهر نص المؤلف لما قالوا أقل من تحيض لها 9 سنين، يفهم منه أن فيما كانت أقل من ذلك ما تحيض. نعم. لو خرج منها دم يعتبر دم فساد. نعم. وهو كذلك بغير خلاف، لأنه لم يثبت في الوجود والعادة لأنثى تحيض لأنثى حيض قبل استكمالها. لأنه لم يثبت في الوجود والعادة. في فرق بين نفي الشيء ونفي العلم بالشيء. إذا تكلم إنسان كلام هذا لا أعلمه، فرق بين قولك هذا القول وبين أن تقول لا لم يثبت هذا الشيء. كما فيه العلم لا يجب لا يلزم منه نفي ذلك الشيء المجادل عنه أو المناقش فيه، فإذا نفيته لابد أن نفيك له أن يكون عن دليل، لابد أن تفيه عن دليل. عرفنا هذا؟ هذا قال لم يثبت الوجود، نفي للعلم ولا نفي للواقع؟ إن كان في الواقع هذه مكابرة، ليس هذا جرأة. هذه ما الذي أدراه أنه صخرة بنات الناس اللي في البلاد الباردة اللي في البلاد الحارة اللي في كل مكان أنهن لا يحضن إلا في هذا السن؟ ما في نص شرعي، ما في حكم شرعي، ها؟ ما صعبة دي. سمعنا في ناس برا عملوا من 7 سنين وولدوا من 8 سنين، يوجد هذا قول إنه يعني لا يوجد في الوجود، لا يمكن هذا. لا، وقد لا أعلم صحيح، وقال لا أعلم في الوجود، هذا نفي للعلم. فرق بين تنفي علمك للشيء، نفي العلم لا يلزم منه نفي الشيء الذي يكون موجودا، لكن نفي للشيء لابد أن يكون عن دليل، لابد أن يكون عن دليل. لما قال إنه لم يثبت الوجود والعادة، أصعب هذا معنى. لكن لو قلنا العادة

حكاها أبو القاسم التميمي والبيهقي والشيخ تقي الدين واختارها قال في الفروع وهي أظهر. وذكر عبيدة ابن الطيب أنه سمع إسحاق ناظر أحمد نظر أنه سمع إسحاق ناظر أحمد ناظر أحمد ناظره مجادله أنه سمع إسحاق ناظر أحمد ورجع إلى قوله هذا. وعنه بلا اسمعنا بلائنا في مقابل إيه الحامد إنها لا تحيط. في الرواية الثانية أنه أنها تحيط عند روايتين لكن الرواية المرجوحة المشهورة الراجحة أنها لا تحيط ثم قالوا عنه أنها تحيط. نعم هذا الكلام رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وفلان وفلان وفلان من الأئمة لكن الصواب خلافه. الصواب خلافه أن الحامد لا تحيط أبدا. الأدلة واضحة من السنة واحد الطب يؤكدون ذلك. فما رأته الدم المرأة وهي حامل من دم فهو دم فساد لذيذ يسموه نسيج أو استحاضة ليس بحمد. نعم هذا مسائل اجتهادية هذه مسائل اجتهادية لكن النصوص قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في سبع أوقات أخبر الله سبحانه وتعالى في تشريع استبراء الرحم في الطلاق وبين كذلك في حديث عبد الله بن عمر دل على أن المرأة الحامل لا تحيض هذا واقع ورحمهم الله اجتهدوا. نعم اقرأ. وذكر عبيدة بن الطيب أنه سمع إسحاق ناظر أحمد ورجع إلى قوله هذا. أراد يقول أن إسحاق بن راهوي إمام كبير من أقران الإمام أحمد ناظر الإمام أحمد فاقتنع الإمام أحمد بقول إسحاق فرجع وقال إن الحامل تحيض هكذا أراد أن يقول لكن المذهب هو الذي قرناه أول. نعم رواه الحاكم لأنه دم صاد فعاد فكان حيضا كغيرها. حجة هؤلاء أن الأصل في الدم أن يكون طبيعيا أن ما خرج من النساء من دم هو طبيعي لا يقل دم فساد حتى يحكم بالخلاف حتى يثبت لنا خلاف ذلك. إذا رأت الصغيرة المبتدأ توها رأى دم لا يقل دم فساد دم طبيعي وكذلك إذا رأت الحائض دم يسمى دم طبيعي هكذا يقولون. لكن نقول أن الحامل ثبت من الاستقراء والأدلة الشرعية أنها ما تحيط فإذا رأى الدم فليس بحيضة إنما هو دم فساد. نعم فعلى الأولى إذا رأى الدم إيش معنى على الأولى؟ الرواية الأولى ما الذي ترتب عليه من حكم أقرأ. فعلى الأولى إذا رأى الدم فهو دم فساد لا تترك له العبادة ولا تمنع زوجها من وطئها ويستحب أن تختسل بعد انقطاعه نص عليه. هذا الدم الذي يجب منها يستحب لها أن تختسل بل الحيض واجب يجب عليها أن تختسل لكن لا كوجوب الحيض. المرأة الذي يأتيها نزيف يأتيها استحاضة ما تمتنع عن الصلاة ولا عن الصوم تغتسل تتوضأ وتصلي وتغسل فرجها لوقت كل صلاة مو لكل صلاة لوقت فرق بين وقت الصلاة وبين وقت بين الصلاة تتوضأ لوقت كل صلاة اللي يسمى هذا يسمى حدث دائم يسمى من ذوات الحدث الدائم كمان به ثلاث دور وكمان به جروح دائمة تنزل هؤلاء حكمهم حكما به ثلاث دور. هذا ما الذي يجب عليه إذا دخل الوقت وتوضأ وتأكد ربط نفسه طيب ويصلي ما شاء الله يصلي لا دخول وقت الثاني. الشاهد أن المرأة إذا رأت دم وهي حامل على الرواية الأولى ما الحكم؟ ما تقطع الصلاة ولا تقطع الصوم هل يجب عليها الغسل؟ نعم يجب عليها الغسل إن قطع الدم يجب عليها الغسل إن قطع الدم. نعم لسه ساكنة بما يأتي المستقبل إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة بنت حبيش أنها تغتسل إذا قطع عنها الدم. نعم وفي وجوبه وجهان إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة فهو نفاس. صحيح المرأة الحامل إذا رأته قبل الولادة يكون من الطلق يكون من النفاس إذا رأته قبل الولادة بيومين الدم الذي يحرمه من النفاس. نعم ولا تنقص به مدته نص عليه. إيش معنى لا تنقص به مدته؟ كم مدة النفاس؟ 40 يوم النفاس المرأة إذا نفست